كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، للأسف من الصفات اللي في الإنسان أو المشكلات اللي فيه إنه كتير جدا بيحب الشماعات، يعني يحب يكون دايما عنده شماعة بيعلق عليها. يعني مثلا تقول له هو أنت ليه حتى الآن مثلا ما تعلمتش، مثلا ما عملتش مثلا ختمة فهم؟ يقول لك والله ظروفي وشغلي ومش عارف وإيه، بس أنت ما تعرفش أصلا أنا اللي بيحصل معايا في الشغل إيه، ده أنا شغلي ده صعب جدا. طيب تقول له طب أنت مثلا أولادك ومش عارف إيه والقصة دي، يقول لك لا وأنا أولادي زي أي عيال، ده أنا عيالي دول يعني الله المستعان الحمد لله. طيب بالنسبة لزوجتك، لا لا ده أنا زوجتي بقى. الإنسان حاضر عنده شماعات يعلق عليها كل حاجة. من أكتر الشماعات اللي احنا بنعلق عليها الشماعات البشرية، يعني أحيانا الشماعات دي شماعات بشرية أحيانا شماعات غير بشرية. الشماعات الغير بشرية زي مثلا ظروف الاقتصادية، زي مثلا البلد اللي هو ساكن فيها، زي مثلا أصحابه وأهله والناس أو يعني الناس اللي حواليه، يعني أو حتى يمكن أصحابه ممكن نعتبرها حاجة بشرية، بس البيئة يعني اللي هو عايش فيها نفسها وأحوالها وكده، دي شماعات غير بشرية بنعلق عليها. وفي بقى شماعات بشرية. شماعات بشرية إيه؟ هو أنت عامل كده ليه؟ بسبب مراد. هو أنت ليه كده؟ أبويا. هو أنت قصتك كده ليه؟ عيالي. ليه كده؟ الناس اللي شغالين معايا دول مطلعين عين. طب بالسبب ايه؟ ده ما تعرفش انت الراجل جاري ده مقرفني فاشت. كل صورة من صور التقصير انت مجهز نفسك شماعات محضرها كده على جنب، الشماعات دي حاضرة وجاهزة، وانت كل ما هنالك ان حتى كل ما نفسك تستيقظ شوية تيجي عامل ايه؟ تيجي حاطط على الشماعة. نفسك تقول لك بس ما ينفعش ومش عارف ايه، طب فلان اهو ظروفه زي ظروفك، تقول لا لا لا انت ما تعرفش، تلاقي الشماعه دي ما نفعتش تيجي مطلع ايه؟ شماعه ثانيه. يعني مثلا واحد يقول اصل انا والله بس مشكلتي ان انا يعني صحتي بس ما تسعفنيش ان اقف كتير واصلي قيام وكده. فواحد يقول له طب ده الراجل اللي جنبيك ده اصلا مشلول. اصلا مش هقول لك بقى يعني مش قادر يقف، مشلول. وبيجي بيحركوه على كرسي متحرك وبتاعه بيقف في الصف. يقول لك لا السؤال الموضوع مش موضوع الصحة بس، موضوع برضو روقان البال. يعني ده راجل الله يبارك له باله رايق، عياله كويسين ومراته كويسة وظروف شغله ما تزعلش مني، يعني قاعد في البيت ما مش يعني مش شغلانته زي شغلانتنا يعني. فده راجل الله يبارك له، هو الموضوع مش بس كده، روقان البال ده أهم حاجة. يعني روقان البال ده أهم من مسألة الصحة ومش الصحة. الانسان ممكن يكون عنده صحه بس باله مش رايق خلاص عادي، فهو ما شاء الله لا قوه الا بالله عنده مخزون من الشماعات يخليه يهرب من اي مكرمات. يعني كل مكرمه يعني تلوح له في الافق يعرف يعمل ايه، يعرف يهرب شماعه المستوى الاول من الشماعات. طب المستوى ده لو وقع عندي المستوى الثاني ما تقلقش، عندي المستوى الثالث، عندي المستوى الرابع، عندي المستوى الخامس. المسكين مش قادر يدرك ان هو قصته عند ربنا فرديه. يعني دي مشكله احنا عايشينها، مشكله احنا عايشينها يعني بعمق الحقيقه. مشكله بقى من نوع تاني يمكن تكون مختلفه عن المشكله دي شويه، بس الايه اللي احنا نتكلم عنها النهارده بتعالج المشكلتين مع بعض الحقيقه. مشكله ايه بقى؟ مشكله ان انت مشغول قوي بزياده بغيرك على حساب نفسك. يعني هيموت نفسه، يقول لك مش عارف ايه وكذا، يعني ما تزعلوش مني، ممكن نقعد في قعدة نتكلم في آلام الأمة وهموم الأمة والمجتمع والخراب اللي في المجتمع وانت جزء من الخراب ده، مشغول قوي يعني بمشاكل المجتمع ومش عارف ايه، اصل الاخ فلان لو كان مش عارف ايه وبس هو، ولو كان المفروض يعمل وهو لو كان عمل ومش عارف ايه، احد مركز قوي مع مشاكل غيرك واخطاء غيرك ومتصور ان كل الازمة اللي احنا فيها بسبب الخطأ الفلان، هو الاخ ده لو كان اتعدل ولو كان عمل كذا والناس دول لو كانوا عملوا كذا والاخوة دول لو اتظبطوا في كذا كانت حلت كل المشاكل دي، بس هم السبب في مش عارف ايه، بس كذا بس. واحد شغل بالك بيهم بزيادة قوي قوي قوي وناسي نفسك، ناسي اللي عليك انت اصلا، ناسي دورك، ناسي انت فين، مشغول جدا ان فلان، لدرجة بتوصل احيانا ان واحد يقول لك ايه والله العظيم انا مكتئب. في صورة بقى يعني تالتة الآية بتاعت النهاردة برضو بتعليقها، صورة ايه؟ صورة واحد مثلا هو منتظم في طاعة ما، فحصل مشكلة، المشكلة دي مثلا اتخانق مع الناس اللي هو معاهم في الطاعة دي، انا هو بيعمل مع ناس مثلا في باب من ابواب البر والتقوى، خلاص مثلا بيكفلوا ايتاء فاتخانق معاه، في جاي لك ايه؟ طب والله العظيم ما انا رايح، وبخليهم بقى ايه يشوفوا مين اللي هيروح له، والمسكين بيتوهم ان هو بي ايه بيعاقبهم، هو هو في الحقيقة بيعاقب نفسه، يعني هو بيعاقب نفسه اصلا مش بيعاقبه. دي بقى صورة برضو موجودة كتير جدا، ان هو المسكين يتصور ان هو الخير اللي بيعمله ده بيعمله لهم، ولما يقطع الخير ده هيقطعه عنهم، هو مش متصور اصلا فكرة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. دي ثلاث صور او ثلاث مشاكل موجودة في واقعنا، الآية الحياة بتاعت النهاردة بتعالج المشاكل دي، بس لو احنا احسننا تفهمها وتدبرها والانطلاق منها في حياتنا واتباعها، وان احنا نكون فعلا من اهلها. الله سبحانه وبحمده يقول من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ليك انت، انت ما بتهتديش للناس ولا بتهتدي لربنا، بتهتدي لمين؟ لنفسك، انت اللي محتاج الهداية، ربنا مش محتاج انك تكون مهتدي ولا مش مهتدي اصلا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وفي الوقت وذكركم وانثاكم وصغيركم وكبيركم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما ايه ما زاد ذلك في ملكه شيء ولا اي حاجة اصلا، انت ربنا مش محتاجك اصلا، هو انت مين اصلا؟ انت همل في كون الله، لما انت تقعد مثلا لو مثلا ربنا ما احدث لكش حاجة بتحبها تلاقيه يعمل ايه؟ طب مانيش مصلي، تلاقي الشيطان ينجح انه يخليه يوقف الطاعة لما يتعرض لإيذاء ولا مضايقة ولا نفسيته تزعل ولا مش عارف ربنا مثلا كان منتظر ربنا يكرمه وينجح في المسابقة دي ما ينجحش فيها فيعمل ايه؟ يبطل صلاة، كان بيعمل خير يوقفه، ما جيتش الدرس ليه النهاردة؟ نفسيتي تعبانة شوية، اشمعنى؟ اصل والله ما مش عارف ايه، اصل كان حصلت لي المصيبة الفلانية، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضائق به صدرك أن يقولوا، فيش حاجة اسمها أنك تترك أي شيء مما أنت عليه مهما ضاق صدرك ومهما اشتد أمرك ومهما أنت ما بتجيش ليه؟ والله عندي بس شوية ظروف ومشاكل وبتاع، يا ابني يعني هي الظروف والمشاكل يعني أنت بتعاقب ربنا؟ أنت بتعاقب الناس أنت معهم؟ أنت بتعاقب مين؟ نفسك أصلا، انت ما بتهتديش لربنا وما بتهتديش لي انا ولا لفلان ولا علان، انت بتهتدي لنفسك، تهتدي لنفسك، وهدايتك دي مردودها عائد عليك انت، وانت المستفيد وغيرك مش مستفيد. طب والله بقى انا مش عارف ما اخليهمش ياخدوا ثواب من وراي، ده عبيط، ما هو انت المستفيد اصلا. لما تحضر دي في قلب الانسان، لا ما يجيش بقى يقول لك اصل انا مش عارف يوقف مثلا خير هو بيعمله ولا طاعه مثلا هو مستمر فيها، ولا بقى يبقى عنده شماعات، اعمل يا عم شماعات، اعمل شماعات لبكره، هيوضح بقى قضيه الشماعات دي اللي جايه. ومن ضل فانما يضل عليه، ضل يا عم، اضحك على نفسك لبكر، علق شماعات للسنة الجاي. انت بتضحك على ربنا؟ بتضحك علي انا؟ بتضحكش علي انا، بتضحك على نفسك. ومن ضل فإنما يضل علي. يعني الضلال ده عايد على مين؟ عليك انت. انت ممكن تخرج من غضب الناس بشوية كلمات، بس هتعرف تخرج من غضب الله؟ ما هو سيدنا كعب بن مالك أدركها يعني. ولذلك لما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من البشر لخرجت من غضبه، أنا ما يعجزنيش، فإني رجل أوتيت جدلا، ولكني علمت أن الله يخبرك. أنا ما أضحكش على ربنا. أنا لو عند غيرك أنا أعرف أقول يعني عندي شماعات للصبح، شماعات تخليك تقول لي إيه؟ والله إحنا أسفين إن إحنا أسأنا الظن بيك، بس أنا ما إيه، أنا عارف إن ربنا يخبرك. ومن ضل فإنما يضل عليها، عليك أنت مش على حد تاني. سيبك من الحوار بتاع الشماعات ده بقى، سيبك بقى من الانشغال بغيرك بقى، ها؟ انك تقعد بقى تغتاب فيه وتتكلم عليه ومش عارفه ايه، ولو كان ولو كان ولو كان ولو كان ولو كان. يا عم خليك في خاصة نفسك انت اصلا، انت هتسأل عن هدايتك انت وضلالك انت. ولذلك بعديها على طول: ولا تزر وازرة وزر اخرى، مالكش دعوة بغيرك بقى، ولا تزر وازرة وزر اخرى. ربنا مش هيحاسبك على اوزار غيرك، ربنا مش هيقولك وانت مراتك ما كانتش كويسة ليه، ولا ابوك ما كانش كويس ليه، ولا اصحابك مش كويسين ليه، ولا انت مش هتشيل ذنب حد، مش هتشيل ذنب حتى يعني جماعة تعاونت على البر والتقوى وارادت نصرة الدين، مش هتشيل ذنب امة، مش هتشيل ذنب حاكم، انت مش هتشيل ذنب حد، انت هتشيل ذنب ايه؟ ذنب نفسك ابتداء، ذنب حد لو انت قصرت او تسببت في حاجة او كلام من ده. ان ولا تزر وازرة وزر اخرى، ما تشغلش بالك كتير بغيرك وتقعد تتوهم ان هو سر تعويقك. هو ده سر تعويقك اصلا، هو ده السبب في ان انت يعني حصل لك التعويق ده. انت لولا بس دي يعني الله الله يبارك فيه، مثلا يقول لك الله يبارك فيها ابويا والله يبارك فيها امي، بس هم بس حبهم الزايد واقبالهم على مش عارف ايه وتصورهم ان انا كذا، كنت انا زماني دلوقتي حاجه تانية خالص. ده انا كنت زماني عالم من العلماء، ولا زماني جهبز من الجهابزه، ولا زماني مش عارف ايه. سيبك من الحوارات الحمضانه دي. ولا تزر وازره وزر اخرى، سيبك من الكلام ده. انت مالكش حجه على الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، مالكش حجه على الله. الله ارسل الرسول واخبر بكل حاجه، ما تجيش بقى ما تتعللليش بقى بصحه، ولا تتعلل لي بقى بصحة أو مرض أو فقر أو غنى، أو تتعلل لي بعز أو انكسار واستكان، ما تتعللش بحاجة من الحاجات دي، ما تتعللش بزمان، ما تتعللش بمكان، ما تتعللش بإنسان. سيبك من الحوارات دي، أنت هتقابل ربنا وحدك، وهتسأل وحدك، وهتحاسب وحدك، وهتعذب أو تنعم وحدك. ولذلك الله سبحانه وبحمده بيأكد على المعنى ده من قبله، فيقول ايه؟ يقول: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه. انت طائرك في عنقك، تعبير يشار به الى ان انت ايه؟ انت مسؤول عن قصتك، انت مسؤول عن نفسك. وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه.